Megállni orvosható. Ne találjuk a megrémet. Ne engedjük a verőtték. Ne engedjük a verőtték. De valaki nem fél van. Helyzetem. Én kérdezem. Mahadat is kell? Lehet is kell. Allah érzek, hogy állom lehet szenet. Allah meg nyilván. هذا ودي بك تكلم براحتنا اخرت عليكم شويه معلش سامحوني بس الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله دل علي شويه يمكن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في شرح رسالة نورية للشيخ ابن تيمية وقفنا عند قوله ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته. في الحقيقة كلام شيخ ابن تيمية صعب، لكن والله لو شيخ ابن تيمية نفسه اللي قاعد وقلنا له اشرح اللي انت كتبته ايه، طبعا العيب مش هيبقى في ابن تيمية لأنه هو اللي كتب الكلام ده، العيب هيبقى في عقولنا احنا ان احنا نستوعب كلام شيخ ابن تيمية. هو كتب الرجل هذا الكلام، وانا زي ما بينت قبل كده ان قصده هو مو صعب، وهتعرف دلوقتي ان الكلام سهل وبسيط. شيخ الاسلام ابن تيميه اراد من هذا الكلام ان يوجه رساله الى من ساله في باب الاسماء والصفات، ان قضية الاسماء والصفات قضية بسيطة جدا جدا جدا وسهلة، وليس كما تظنون ان العقيدة الاشعرية او العقيدة الكلامية التي يحدثكم بها الناس في تضمر هي في سوريا، فتظنون انهم على صواب نظرا لانهم يحدثونكم بانواع من التأويل والفلسفة وبعض هذه الاشياء فتفتنون. لا، يمكن أن نحدثكم بكلام تشعرون منه أنهم أصغر وأحقر من أن يتكلموا كما يتكلم أحد من المتبعين لمنهج السلف الصالح، وهذا دليل. فأرسل لهم الرسالة بأسلوب راقي وعالي جدا من الناحية الفلسفية أو من الناحية الكلامية ليعجزهم، لكن الحقيقة الكلام بتاعهم كله في النهاية يقول لك الكلام ده كله ملوش لازمة. يعني في نهاية قاعدة السبت اللي احنا نشرح فيها ستة برضو مش كده؟ هيقول لك احنا ما يلزمناش الكلام ده، طب احنا بنقوله ليه؟ ليه احنا بنقوله؟ إذا كان هو ملوش لازمة. لأن ابن تيمية إن لم يقل هذا الكلام ويحدثهم بهذا المنطق فيشعرون من خلاله إن منهج السلف منهج ضحل وبسيط وما فيش فيه عمق، والناس دول أصحاب بلاغة وفصاحة وناس عندهم قدرات على التعبير وعندهم اشياء من هذا القبيل، فالانسان يضعف في التمسك بمذهب السلف. لكن تيميه اراد ان يقول ان انقى الكلام واطهر الكلام هو ما جاء في كلام الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج الى مثل هذا التعقيد. ولو اردتم تعقيدا لعقدنا، ويمكن ان نعقد، لكن الامر لا يحتاج الى ذلك. ولذلك في نهايه القاعده يقول لك ايه، وهذا الكلام له مقام اخر نبسط القول فيه. اذا كان الكلام المعقد اللي احنا قاعدين نشرح في كل صفحه منه محاضرات ومحاضرات، امال هتبسط فيه تاني؟ اخد بالك ازاي؟ هي قصد ما تقول رساله ابن تيميه بيحاول، وانا يعني صراحه اول مره يعني افهم ان ابن تيميه احيانا بيستخدم هذه الاساليب في افحام المخاطر، ان هو يعلي اسلوبه بحيث يكون اعلى واقوى من مين؟ من الخصم اللي قدامه. يعني شايفين الفطنه بتاع المحاوره يرقى بأسلوبه إلى درجة أعلى من الفلاسفة والمتكلمين ومن المعتزلة والجهمية وكل من تحدث في باب الأسماء والصفات على غير هدى من الله عز وجل. ابن تيمية خطب بأسلوب أعلى من فلسفته وأرقى وأقوى، وده طبعا أسلوب راقي جدا جدا. لكن احنا واحد يقول لك احنا يغنينا ان احنا نتكلم في هذا المساء، هو صحيح يغنينا ان احنا مش عايزين، احنا فينا بس نعرف ان ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر ايه فارق، فما نفى القدر المشترك فقد عقلنا نفى القدر الفارق فقد مثل. دي كلام خلاصته، مع ان احنا لما قلنا الكلام ده ببساطه بعض اخواننا ممن يعملون معنا في الدعوه قالوا لا ده الدكتور بيتكلم في الفلسفه والكلام ده السلف ما يعرفوش والكلام ده ما اعرفش ايه، وبداوا يتهكموا ان ازاي يعني نتكلم بمثل هذه القواعد، مع ان ده كلام شيخ ابن تيميه البسيط البسيط قوي. انما لما نقول طيب ايه رايك في ابن تيميه غير ابن تيميه، خلينا نرجع لنا كلام. احنا بقول اصلا القاعده اللي هو في السته هنا بيتكلم فيه ايه، ان احنا بنفرق، ركزوا معايا عشان تستوعبوا كلامه، بنفرق بين ثلاث اشياء اساسيه في قضيه الصفات او في الالفاظ اللي احنا بنستخدمها. ان في لفظ مجرد عن الاضافه، قدر مشترك عام، زي ما اقول مثلا كلمه موجود، كلمه ايه موجود، موجود ديت مين اللي موجود انا لم احددها، فكلمه موجود لفظ يؤدي الى معنى له وجود في الذهن فقط مش في الواقع، بقول لك موجود واسم، كلمه موجود كلمه عامه مشتركه عند جميع الناس مش كده، انما لما اقول لك ادهم موجود، ادهم موجود يبقى انا فهمت حاجه جديده غير لما اقول كلمه ايه موجود، يعني موجود لوحده اعطت معنى مشترك وعام يمكن ان يضاف لكل واحد، قصدك مين اللي موجود؟ والله كلمه وخلاص. نقول لا، الكلمه ديت متعلقه في الذهن ملهاش واقع، ما نعرفش ننزلها على واقع الا اذا تخصصت مش كده برضه؟ فلما تقول لي ادهم موجود يبقى في الحاله ديت تصورت ان في شخص اسمه ادهم هو اللي موجود، مش محمد ولا محمود مش كده برضه؟ صبري موجود، يبقى مش هتخيل موجود مين؟ ادهم، مع ان ده موجود وده موجود. لكن لو قلت كلمه موجود اقول لك والله دي عامه، ينفع اضيفها لادهم، ينفع اضيفها لصبري، اضيفها لمحمد، اضيفها لعلي، اضيفها لابراهيم، اضيفها لجدار، اضيفها لاي شيء، اقدر اضيفها لاي شيء موجود، اخبرك ازاي؟ فكلمه الموجود لوحدها قدر مشترك عام له تعلق فين؟ في الذهن. لكن لما خصصه وقيده يبقى في هذه الحالة له وجود في الأعيان مش في الأذهان، يبقى ما أقول موجود لوحدها كان له وجود فين؟ صحصحوا معايا بقى، ها؟ له وجود فين؟ ها؟ في الذهن. فكلمة موجود لها وجود في الأذهان. لكن لما أقول لك أدهم موجود يبقى وجود فين؟ في الأعيان. صبر موجود يبقى وجود فين؟ وأفهم إن كلمة موجود صحيح هي مشتركة، لكن انا لو اضفتها لادهم هفهم من وجوده شيء يختلف عن وجود مين؟ صبر، صح ولا لا؟ لو فرضنا ان صبر شيخ وادهم تلميذ يبقى وجود صبري غير وجود مين؟ ادهم، ان وجود صبر هيبقى فيه كلام وهيقول انما وجود ادهم هيتلقى. اذا لما اقول ادهم موجود فماهيه ادهم حقيقته الواقعه في الخارج، الخارج يعني في الواقع، صح معايا؟ ركز معايا الكلام ان شاء الله سهل مو صعب، بس يعني عايز تركيز. فلو الجو حر انا عارف والله الجو حر، احنا اصلا يعني جايين سخنا في الطريق، لكن الحمد لله يعني لسه في بقيه طول المحاضره. كلمة موجود لها ماهية يعني ايه؟ يعني وجود برضه لها ما هي، بس موجودة فين؟ مش في الواقع. لكن لما اقول ادهم موجود يبقى موجود فين؟ في الواقع، في الاعيان، في الخارج. كلمة في الخارج يعني خارج الذهن، في الواقع. ففي الواقع نقول ان ادم موجود، يبقى وجود ادم هو ماهيته لانه في الخارج واقع. انما لما اقول موجود وبس في الذهن، كويس كده؟ طيب عظيم. هل يعني التماثل لما اقول ادهم موجود وصبري موجود ان ادهم هو نفسه صبري، ولا في اختلاف بينهم؟ في اختلاف بينهم. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام هم بيقولوا ايه؟ طالما ده موجود واطلق عليه لفظ موجود، الله موجود والانسان موجود، قالوا يبقى هذا معناه تماثل بين الله وبين الانسان عشان اشترك في لفظ الايه؟ الوجود. هذا اشتباه حدث على النظار، والمقصود بالنظار اللي هم اصحاب الكلام والفلسفه كده يعني. وقعت الشبهه في ان وجود الرب هل هو عين ماهيته؟ يعني هل وجود الحق سبحانه وتعالى، يعني يقول لك ايه؟ ربنا موجود وادهم موجود، فاشتركا سويا في لفظ الايه؟ ها؟ الوجود. هل اشتراكهم في لفظ الوجود يعني ان الرب سبحانه وتعالى يماثل ادم؟ رده لا. هو قال لك يلزم من ذلك التماثل، لان ادم جسم وهو موجود، وربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بانه موجود، يبقى يلزم من هذا ان رب سبحانه وتعالى جسم، لان ادم له ايه؟ جسم. فاقول لك هل وجود الله هو ماهيته اللي يتصورها من ادم؟ يقول لك لا. كان يقول ده كلام باطل. ليه بقى؟ وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي او التواطؤ او التشكيك كما وقع الاشتباه في اثبات الاحوال ونفيها، وفي ان المعدوم هل هو شيء ام لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها ام لا؟ الاسئله دي كلها استخدمها شيخ الاسلام ابن تيميه على منطقه. يعني مثلا على سبيل المثال، هل وجود الرب هو عين ماهيه الرب؟ فواحد يقول لك ايه الوجود وايه الماهيه؟ انا لما اقول لك مثلا على سبيل المثال ربنا سبحانه وتعالى اين هو؟ احنا بنقول فين؟ ها؟ في السماء على العرش كده. لكن واحد اشعري يقول لك لا يا اخي، ربنا سبحانه وتعالى موجود في قلب المؤمن. موجود فين؟ في قلب المؤمن. اللي موجود في قلب المؤمن حكايه لا هو ما وسعتني ارض ولا سماء على حسب كلامه، ولكن وسعني ايه؟ قلب عبد المؤمن. طب خلينا على كلامه، يبقى اللي موجود في قلب المؤمن او في ذهن المؤمن وجود عام مشترك ولا وجود حقيقي في الاعيان؟ ها؟ رد يا اخوان. من الاشياء اللي احنا ممكن نتصورها في الذهن لكن ما لهاش واقع ولا حقيقه، الكلام ده ليس بحقيقه على الاطلاق. هناك هل يسع الانسان ربنا سبحانه وتعالى؟ او زي ما قالوا، جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك، جزاك الله، ما شاء الله ما شاء الله. اللي اخذ كتاب خلاص، واللي ما خدش وناوي يكمل معنا الدوره، الكتب كثيره هي دعاء الخير، ربنا يبارك فيهم، يعني يعلمون اهميه الموضوع، ولذلك جاي حارس على ان دول هيتعلموا وهيبقوا يوم من الايام لهم شانهم علماء. فالله يبارك فيك. واللي خد كتاب وما جاش يحضر يسلم، مش هنسامح، هنساله عنه. خد بتاع ده حطه جنبنا. والاخوات كذلك، لو في حد من الاخوات فوق وعايزين بعض الكتب ولا حاجه من اللي بيحضر ويتابعهم يبعتوا لنا رساله. مين اللي بيحضر وهيتابع؟ بس ما بنعيش، يكون صاحي ما ينامش. وزع عليهم عشان يتابعوا في الكلام. هم وزع على اللي ما معاش كتاب بس. نكمل. كلمة لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك. أنا لما أقول كلمة، نرجع تاني للكلمة اللي قالها ابن تيمية دي، كلمة موجود. موجود دي مشتركة عامة. متواطئة يعني متفق، متفقة مع الكل، يعني أستطيع أن أضيفها لآدم، أضيفها لصبري، أضيفها لأي إنسان، لأي شجر أو نبات أو حيوان أو ما شابه ذلك، أقول كلمة موجود، أقول المسجد موجود، السيارة موجود، خبلك إزاي، العصفور موجود، كل شيء أقدر أضيف له كلمة موجود. لكن لما أقول موجود وأسكت فقط، يلا يا شباب وافتح الصفحة تابعوا في الكلام اللي احنا بنقراه. ها؟ رقم الصفحة 86، 86. عندي اقتراح كويس، اللي عايز يحضر محاضرة وما يجيش تاني يسلم الكتاب اللي هوت عشان نديه لواحد تاني بيحضر. برضه ده من ضمن الاقتراحات، لو ناوي يعني كده يعني نيته مش قوي يعني. عد لنا الواح بتاع الكتاب زمان تتلم بعد المحاضرة أو بعد الدرس ويرجع كده يسلموها تاني يوم. خلاص يا صقر، ها؟ يبعتوا لنا ورقة فيها عدد الأخوات اللي قاعدين هناك واحنا نبعت لهم. أو طفل صغير يعني يطلع يطلع لهم الحاجة. ركزوا معايا علشان الكلام بتاع ابن تيمية ده صعب شويه. يقول لك ايه؟ هل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي او التواطؤ او التشكيك؟ التشكيك يعني الاختلاف يعني. يعني لما اقول كلمة موجود، الكلمة دي عامة مجردة ينفع ان تضاف الى كل مخلوق من المخلوقات، صح كده؟ لما اقول موجود واسكت من غير اضافة، يبقى ده اسمه لفظ عام متواطئ مشترك، مش كده؟ يقول لك لا، ما ممكن يكون فيها تشكيك، لان وجود ادم غير وجود مين؟ صبري، صح كده؟ اقول بس مش ده عند الاشتراك العام، لا عند التخصيص وعند التقييد يحصل فيه اختلاف. فاقول لك ده ما هو زي ده، ده انا اشك ان ده يختلف عن ده. فهم اختلفوا في المساله دي، هل لما اقول لفظ موجود يبقى يعني التماثل ولا يعني الاشتراك العام والتواطؤ؟ ده سؤال طرحه الشيخ ابن تيميه بناء على كلام المتكلمين والفلاسفه في مثل هذه القضايا. هو هيجاوب عليها بعد شويه. كما وقع الاشتباه في اثبات الاحوال ونفيها. ايه المقصود بالاحوال؟ الاحوال المقصود بها الصفات. يقول لك الصفات احوال اللي هي صفات الافعال. زي مثلا نزول ربنا الى السماء الدنيا. او زي ما نقول ايه، واحد خلينا نقول لك شوف المثل هنا في حق البشر، يقول والله انت مالك احوالك متغيره كده، احوالك متغيره يعني ايه؟ يعني مره زعلان ومره مبسوط ومره ضعيف ومره قوي ومره صحيح ومره ضعيف مريض، اقبلك ازاي؟ دي اسمها تقلب احوال او تقلب صفات بشريه. فهم دايما يستخدموا هذا المصطلح في وصف رب العزه والجلال في ان اثبات صفات الافعال عباره عن احوال تتقلب على الله عز وجل. تعالى الله عن قولهم، فيسمي مثلا النزول او المبيء او الاستواء، يقول لك دي احوال، لو اثبتت الصفات يبقى انت اثبتت الاحوال، في حين ان الاحوال اصلا احوال بتبقى في حق مين؟ العبد، مش في حق الرب. فانت يقول لك لو اثبتت الصفات على الله عز وجل او صفات الصفات الله عز وجل يبقى انت اثبتت له تقلب الاحوال. يقول لا، دي اسمها صفات افعال تتعلق بمشيئه الله، ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها. فانت بتسميها احوال ليه؟ فابن تيميه برضه طرح السؤال، اشتبهوا في المسألة، قال لو احنا هل اثبات الاحوال ونفيها وهل المعدوم شيء ام لا؟ حكاية المعدوم، لان احنا نقول مثلا دلوقتي اذا كان التعصيل ابن تيمية لما قال المعطل يعبد ايه؟ لا، المعطل والممثل يعبد. ففي حال ان يكون نفى الصفات كلها يبقى عطلها، يبقى عبد ايه؟ عدما. والممثل يعبد صنم والمعطل يعبد ايه؟ عدما. ففي حال ما تنفي الصفات كلها هل يبقى المعدوم موجود ولا مش موجود؟ شيء ولا ما هو شيء؟ فهم اختلفوا، احنا نفينا الصفات وعايزين يثبتوا ان ربنا شيء بالرغم من نفي الصفات. فكلمه في اختلفوا في ان المعدوم هل هو شيء ام لا؟ وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها ام لا؟ يعني ايه زائد على ماهيتها؟ أنا لما أقول لك وجود أدهم ده واقع في الخارج اهو له حقيقة في الواقع اللي احنا شايفينه وجود ادهم، فتصور وجود ادهم. طب كلمة الوجود نفسها لو انفصلت عن ادهم وقلت كلمة وجود او موجود، هل دي شيء زائد على كلمة ادهم ولا ما هوش زائد على كلمة ادهم؟ هو طبعا مسألة الفرق بين القدر المشترك والقدر الايه الفارق، هم مش قادرين يفرقوا بينها برضو. فمن تيمية استخدم هذا في ان يطرح هذه الاسئلة اللي هم اختلفوا فيها، هو هيجاوب عليهم. وقد كثر من أئمة لغاية كده، هو واضح يا اخوانا كلام واضح ولا صعب؟ ردوا اللي بيبص. انت حضرت واحنا بنتكلم على القدر المشترك والقدر الفارق؟ ما حضرتهاش؟ لا لا ما حضرتش اللي قبل اللي فات دي بس. لا ما انا بقول لك اللي هيحضروا معانا ويتابعوا محتاجين يسمعوا اللي فات، لان احنا خدنا مشترك محاضرات كتيره في ان في قدر مشترك وقدر ايه فارق. ففي حال القدر الفارق ده عند التخصيص، فلما اقول وجود ادهم اضفت الوجود لمين؟ فتخيلت شكله صح كده وجوده. لكن لما اقول كلمه موجود من غير ما اضيفها، موجود من غير ايه ما اضيفها، هل دي افهم منها وجود ادم ولا افهم منها شيء زائد على ادم؟ شفت بقى ازاي؟ هو ده السؤال. انت مين هيجاوب دلوقتي؟ وقد كثر من أئمة النظار الاضطرار والتناقض في هذه المقامات. يعني أئمة النظار، المقصود بالنظار اللي هو المتكلم، يعني زي الرازي والجويني والشهرستاني والجماعة الكبار اللي يسموهم ايه الفطاحل او اصحاب التحقيق الاعلم والاحكم في فهم باب الاسماء والصفات على حسب ادعائهم. فابن تيميه بيقول لك كثر من ائمه النظار، مش من النظار بقى، لا ائمتهم كمان، الاضطراب والتناقض في هذه المقامات. يعني هو نفسه مش عارف يرد ولا عارف يجاوب، هل الوجود مقول بالاشتراك اللفظي؟ هل اثبات الاحوال نسبه الايه في اشتباه الاحوال في صفات الله مع صفات البشر؟ هل المعدوم شيء ولا ليس بشيء؟ الموجود زائد على الماهية ولا غير الماهية؟ أئمة النظار مش عارفين حل الموضوع، تناقض هم فيما بينهم. فطارة يقول أحدهم القولين المتناقضين في وقت واحد، يقول كلام ويعكس بالضبط في نفس الوقت، ونسي إن هو قال كلام قبل كده عكسه، ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها. يعني يتهم مثلا السلف باتهامات السلف بريء منه، زي اتهامهم لهم بالتفويض ان السلف بيفوضوا معانا النصوص والسلف ما قالوا هذا. وطارة يبقى في الشك والتحير لغايه ما يموت، زي مين؟ الرازي والجويني. اللي كان يقول نهاية اقدام العقول عقاله واكثر سعي العالمين ايه؟ ضلاله. وارواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا اذى ووباله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا واحد من امام الائمه في علم الكلام اللي هو فخر الدين الرازي. طيب، وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيره فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. يعني احنا اتكلمنا في أماكن تانية كلام، هو ده مش مبالغة، يعني مش كلام بس عشان يغيظهم، لا ده واقع برضه. ان احنا يعني اتكلمنا في مواطن كثيرة، في كتاب نقد المنطق هتلاقي كلام ملوش أول ولا آخر، في كتاب درء التعارض بين العقل والنقد، في كتاب منهاج السنة النبوية، حتى ما فيش كلام لابن تيمية تيجي تتكلم فيه الا وتلاقي ان من هذا الرجل يعني سبحان الله ربنا اعطاه فهما وتبحرا وعلما فعلا يعجز من جاء بعده. بل نحن لا نعلم ان في واحد جه بعد الشيخ ابن تيمية في مكانته وفاقه ابدا، كل اللي جايين عال عليه. حتى جهده في استيعاب كلام شيخ ابن تيمية اشكال. استنى انت رايح فين؟ استنى عشان نبعتك برسالة جاية من عندهم من فوق. ايه ده، ما البحث الذي طلب امس في المسجد؟ يعني الشمس مش وقت. لا استنى يا ابن حد من الاخوات بعث رساله. ها ها خد يا ابني تعال تعال تطلع ما هم لو بعثوا رساله بعدد عارف المكان بتاع الحريم فوق ولا انت مش عارف؟ عارفه؟ ها خد نسختين او ثلاثه اهو. ايوه شوف اطلع لو هم في حد هناك عايز الكتاب ياخدوه، ما كانش يرجعوه تاني. يلا الله كله سامعني. ها انت مين يقول لهم انا يعني بسطت الكلام ده في مكان اخر مش ده يعني الجمله المختصره البسيطه دي. كلام تيميه صعب كمان محاضرتين او ثلاثه والحمد لله يبقى كده انتهينا من درس توحيد الاسماء والصفات في الرساله التدمريه ويبقى انجاز كبير. جايز اول مره يعني نصبر على ان احنا نقول توحيد الاسماء والصفات في حوالي 40 او 50 محاضره في شرح الرساله التدمريه. لكن هو بيقول بقى ايه؟ وبينا ان الصواب هو ان وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجوده في الخارج. المعلومه دي دلوقتي واضحه ولا صعبه؟ وصلت. بيقول لك ايه؟ وجود كل شيء وجود كل شيء في الخارج هو ايه؟ ماهي يعني هل الوجود هو الماهيه؟ نقول لك وجوده في الخارج، في الخارج يعني ايه؟ ها؟ في الخارج يعني ايه؟ في الواقع في العين اللي انت شايفه. وجوده في الاعيان هو ماهيته. ماهيته يعني كيفيته. كيفيته وماهيته اللي انت شايفه بعينك. انما وجوده في الاذهان يختلف. صح ولا لا؟ اهو بخلاف الماهيه التي في الذهن فانها مغايره للموجود في الخارج. يعني اقول لك مثلا ادهم حاضر في ذهني. حاضر فين؟ في ذهني، ما بجيبش عن ذهني بعض. نحبك في الله يا خادم. كلمة حاضر في ذهني. حضوره في الذهن. هل هو حضوره في الواقع؟ ردوا يا اخوانا. حضوره في الواقع اللي هو في الخارج يعني خارج الذهن. حضوره في خارج الذهن هو ماهيته، كيفيته وشكله. إنما حضوره في الذهن. أنا نفسي حضوره في الذهن يصعب تصور كيفيته وماهيته نفسي أتذكرها بالتفصيل. صح كده؟ هو كان لابس ايه؟ نظارة؟ لا يا اخي انا دايما بشوفه من غير نظارة. لا يا اخي واحد يقول لك ده احتمال يكون عنده نظارة. فاحنا قاعدين نتكلم عن وجود فين؟ في الذهن وليس في الخارج. فنقول اللي وجود في الاذهان او كلمة موجود لما تيجي في الاذهان تختلف عن وجودي فين؟ في الاعياد. بينا ان الصواب ان هو ان وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج. بخلاف الماهيه التي هي التي في الذهن فانها مغايره للموجود في الخارج. وان لفظ الذات والشيء والماهيه والحقيقه ونحو ذلك فهذه الالفاظ كلها متواطئه. يعني متواطئه يعني ايه؟ مشتركه ان كان لها وجود فين؟ في الذهن. فلما اقول لك شيء حقيقه كيفيه واسكت بس كيفيه او ماهيه او شيء ده شيء مشترك عام متواطئ يعني متفق مع بعضه. فكلمة شيء ديت تصدق على كل حاجة بس أنا ما حددتش. فأصبحت متواطئة من قبل الإيه؟ اللفظ المجرد المشترك العام. يعني هل يصح أن يقال على الله شيء؟ نعم يصح أن يقال على الله شيء. لكن لك الأشياء. يصح أن يقال أدهم شيء؟ نعم. يصح أن يقول فلان شيء؟ طب لما أقول كلمة شيء لوحدها بس بدون ما اضيفها لاي حد خالص، بقت موجوده فين؟ في الذهن، واعرف انزلها على اي حاجه تقابلني. فاصبحت مشتركه عامه ينفع انني اضيفها لاي واحد، لكن لو اضفتها لواحد ما هقدرش اتصور الثاني. فهمت يا اخوانا النقطه ديت؟ اهو. فاذا قيل يعني الالفاظ كلها متواطئه عند التجرد، فاذا قيل انها مشككه لتفاضل معانيها، يبقى عند التخصيص. فالمشك او المشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلاله اللفظ على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاضلا في موارده او متماثلا. قصده ايه؟ زي ما قلت لكم هو بيدور حوالين القاعده اللي قالها ابن تيميه ان ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فالقدر المشترك أنا أقول كلمة كبير واسكت، ده متواطئ ومشترك. فإن أضفت للطائر عمره ما هتصور فيل، ونضفت للفيل عمره ما هتصور إيه طائر. فعند الإضافة والتخصيص بيظهر الفرق بين الفيل وبين الطائر، صح كده؟ لكن لما أقول كبير من غير ما أضيفها لحد، دي من قبيل المتواطئ المشترك العام. إذا كان الأمر كذلك ولله المثل الأعلى، فربنا ذكر له استواء والمخلوق استواء، ربنا ذكر له علوم والمخلوق علوم، إلى غير ذلك من هذه الإيه الأشياء. هذه الصفات عند التجرد عن الإضافة عامة ومشتركة من قبيل المتواطئ، لكن عند إضافتها إلى الخالق لا يمكن أتصور مخلوق، ومن تصور مخلوقا في هذه الحالة فهو فاسد الفطرة، فاسد الفطرة، جمع بين مختلفين وماثل بينهما. فيقيس قياس التمثيل على رب العزة والجلال أو قياس الشمول، وهذا لا يجوز في حق الله عز وجل. ثم يقول: وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج. المعدوم اللي ملوش وجود، يعني لما أقول لك أنت ساكر، الله يرحم الشيخ صفوت من الدين، فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ رحمه الله رحمة واسعة. هو الوقت مش موجود معانا، فباعتبار الحياة الدنيا يعتبر معدوم، لكن باعتبار الآخرة نسأل الله أن يجعله في روضة من رياض الإيه الجنة. له وجود هناك بس بالنسبة للدنيا مش موجود. فهل المعدوم في الدنيا، هو طبعا كلمة المعدوم هي المقصود به، المعدوم في الدنيا شيء ولا ما هو شيء؟ قلنا شيء يتصور الإيه الذهن، لكن في الواقع والخارج ما هوش موجود، صح كده؟ اقول لك بينا ان المعلوم شيء ايضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعين. يعني ايه حكايه الثبوت والوجود؟ كلمه ثابت، اما اقول لك هل ثبت وجود ادهم، اقول ثبت وجود ادهم، يبقى وجود ادهم هو ايه ثبوته نفسه، مش كده؟ لكن في فرق بين اما اقول لك ادم حاضر في ذهني وادم حاضر في الوقت، صح ولا لا؟ اعيدها تاني. اما اقول لك ادم موجود وحاضر معايا على طول، هل يلزم ان يكون موجود في الواقع او في الخارج؟ رد يا اخوان، انا حاضر بستحضر صورته وبستحضر كلامه في ذهني وانا قاعد لوحدي في المسجد وهو مش موجود معايا، يبقى ده في موجود ايه علمي، وجود علم، لكن لما ادم او ذهني، لكن لما ادم يدخل المسجد واشوفه قدام عينيه يبقى ده وجود ايه عملي عيني شايفه قدام. يقول لك اهو الفرق الثابت بين الوجود العلمي والعيني، لاني شايفه بعيني، صح كده؟ لكن لما اقول ده ثابت اهو يعني موجود، ما فيش فرق بين ثبوته وبين ايه وجوده، مع ان ما في العلم ليس هو الحقيقه الموجوده. يعني وجود ادم في ذهني غير وجوده فين؟ لان الوجود اللي في الذهن ممكن يكون ناقص، اتصور منه اشياء مشتركه عامه، لكن ما تقدرش تتصور الحقيقه اللي ما اشوفها بعيني. ولذلك دلوقتي لما واحد انت تعدى عليك عربيه ولا حاجه، العربيه عدت فعملت مشكله، حاولت تاخد رقمها ما عرفتش، كويس كده؟ فاول ما تروح تبلغ يقول لك والله حصل كذا وكذا، طب انت فاكر رقمي؟ طب افتكر. فانت بتقعد تجيب ارقام الشمال يمين، عمرك ما بتقول هي ارقامها كذا، والله انا فاكر احتمال ممكن. فالوجود الذهني غير الوجود الايه؟ بخلاف لما ياخد له صوره قول له لا انا متاكد ان اللي في الواقع كذا وكذا ورقمه كذا وكذا وكذا. ليه؟ لان اصبح وجود عيني شايفه بعينك اهو، انما الثاني وجود ايه؟ ذهني. فيختلف الوجود اللي في الذهن عن الوجود اللي في الحقيقه. لكن هو العلم التابع للعالم القائم به. فواحد يقول لك مع ان ما في العلم ليس هو الحقيقه الموجود، العلم يعني في الذهن، لكن هو العلم التابع للعالم القائم به. هم عايزين يقولوا ايه؟ ان اثبات الصفات لله عز وجل صحيح، ان الصفه قائمه بالموصوف، الصفه قائمه بالايه بالموصوف لكن ما هيش منفصل عنه. ان المعتزله بيقولوا انني لو اثبتت الصفه فقد اثبتت ذات مستقله عن ذات الله عز وجل. يعني لما اقول لك الحي موصوف بايه؟ ها؟ موصوف بالحي. الغني موصوف بايه؟ بالغنى. هل شفت الغنى في جنب والغني في جنب تاني؟ ولا الغنى وصف يستطيع الذهن ادراك انه قائم بالايه؟ بالموصوف وقائم بالله عز وجل غير منفصل عنه. فهمت يا اخوانا دي؟ الصفة قائمة بالموصوف، الذهن الصحيح بيتصورها ويؤمن بها، لكن واحد يقول لي طيب العلم هل هو العليم؟ نقول لك لا، العلم صفة قائمة بالايه؟ بالعليم. العلم ما يبقاش لوحده في جنب والعليم في جنب. صح يا اخوانا النقطة ديت؟ يقول لك الصفة تابعة للايه؟ للموصوف. فاللي يقول لك لا الصفة هي الموصوف ده كلام معتزل. فابن تيمية بيقول لك احنا صحيح نتصور في اذهاننا وجود صفة العلم لله عز وجل، لكن عمر ما في واحد يتصور ان العلم مستقل كذات منفصل عن الله عز وجل. يقول لك العلم صفة للايه؟ للموصوف، صفة لله عز وجل قائمة بالذات تابعة للعالم. اهو العلم تابع للايه؟ للعالم. العالم اسمه بس اسمه قيد، عالم الغيب والشهادة. هم عايزين الاسطوانات اللي الاخوه اللي بيفرغوا المحاضرات بتاع الرساله التدموريه مش عارف وصلوا لفين، وان كان يعني الله يعينهم. ورجع واحده جزاهم الله خير. اصبر يا اخوانا، انا عارف والله بركه المحاضرات دي هتظهر بعدين، فالله يبارك فيكم. لا في كان وصل المحاضرة 19 تفريغ، فالإخوة اللي بيفرغوا الله يعينهم لو قدروا يفرغوا ويكملوا المحاضرات تفريغ يبقى كويس أوي. وأيضا احنا عايزين اسطوانة فيها المحاضرات من آخر ما وقفنا حتى محاضرة اليوم، ما تنساش بقى إن شاء الله. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف، الأحوال اللي هي إيه؟ أنا قلت لكم أهو، ها؟ الصفات الفعليه لمين؟ هتحضر وتتابع؟ اديله يا ابني. ربنا يجعلها في ميزان الاخوه اللي تصدقوا بها على طلاب العلم، هذه من انفع الصدقات والعلم النافع. الأحوال التي تتمثل فيها الموجودات وتختلف، لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف. بنقول برضو حتى في الأحوال، الأحوال اللي هي إيه؟ الصفات، الصفات البشرية. هل غضب آدم زي غضب صبري؟ رب يا أخوان، يعني أحيانا أقول لك إيه؟ الرجل ده غضبه شديد جدا. وده غضبه يعني ما بيزعلش قوي. سلوكيات البشر في احوالها نفسها بتختلف من ايه؟ من شخص الى لكن لما اقول لك فلان ده غاضب وفلان ده هو غاضب في اختلاف، انما لما اقول لك فيه غضب بس ما حددتش صاحبه، يبقى اشتراك الغضب من حال بين الناس كلهم، اقول لك فلان ده غاضب افهم منها معنى يختلف على ما اقول لك غضب فلان. فاقول لك فلان انا غضب، غضب ما هو زي اي غضب. اتقي شر الحليم اذا ايه؟ اذا غضب، لان غضبه ساعتها مش زي واحد تاني احمق. الغضب اللي مبني على الحكمه في التصرف بيصيب، انما اللي مبني على الحماقه بيأذي صاحبه. حتى الغضب نفسه اختلف من شخص لاخر ومن حال الى حال. الاحوال اللي تتمثل فيها الموجودات وتختلف، زي الغضب ممكن يتمثل غضب فلان مع غضب فلان، له وجود في الاذهان وليس في الاعيان الا الاعيان الموجوده. يعني ايه الا الاعيان الموجوده؟ مين يقول لي بقى؟ ان غضب ادهم مثلا غير غضب السيد. فغضب ادهم هو ده اللي موجود. شفنا مثلا ادهم لما يضرب واحد بالك ازاي يكون ماهوش مؤدب، يبقى ضربه شديد. انما الشيخ سيد طيب، قوم ضرب حاجه بسيطه كده، اخد بالك ازاي. فاللي موجود في الاعيان واللي احنا شفناه ان ضرب الدين تختلف عن ضرب الدين، صح ولا لا؟ فالاعيان اختلفت، لكن في الاذان اقول لك ولان فلان ده غضب او في غضب حصل. الغضب ده هو عام ومشترك، قد يتفق في اللفظ المجرد لكن عند الاضافه والتخصيص اختلف غضب فلان عن غضب ايه زيه، فتتشابه تتشابه بذلك وتختلف. كده خلصنا من القاعده السته. واما هذه الجمله المختصره فان المقصود يعني كل اللي احنا قلناه به، المقصود التنبيه، المقصود بها التنبيه على جمل مختصره جامعه، من فهمها علم قدر نفعها. يعني اللي يفهم القدر المشترك والقدر الفارق واثبات القدر المشترك ده الانسان لابد ان هو يثبته مجرد في الاذهان، والقدر الفارق يكون في الاعيان، وان من نفى القدر المشترك فقد عقل، ومن نفى القدر الفارق فقد ايه مثل. ومن من ادرك هذه وفهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى، وان كان اغلاق باب الضلال، ثم بسطها ثم بسها وشرحها لها مقام اخر، اذ لكل مقام ايه مقال. يعني ابن تيمية ممكن حتى يقول لك مره تانية اكلمكم حاجه زي كده، لا كفايه قوي كده نشبعنا خالص. والمقصود هنا ان الاعتماد على مثل هذه الحجه فيما ينفع عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. هو بيقول لك يعني ان استخدام العقل نهاية الكلام ده، لك انت لو استخدمت عقلك عشان تثبت لله صفة او تنفي عن الله صفة، الطريقة بتاعتك طريقة ايه باطلة ولم تؤدي الى شيء. بل عشان اثبت الصفات او انفيها عن الله لازم اتقيد بايه؟ قولوا مش بالعقل، اتقيد بايه؟ بالنقل. يعني يقول لك الطريقه اللي انتم بتتبعوها ايها الفلاسفه وايها المتكلمون وايها الجهميه والمعتزله والاشعريه والماتريديه في اثبات الصفات بالعقل طريقه باطله لا تصلح. هذه الحجه الاعتماد على مثل هذه الحجه فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين، وخصوصا المصنفين اللي هم متكلمين، يعني خطأ لمن تدبر ذلك. هذه من طرق النفي الباطلة التي ينفي فيها صفات النقص عن الله بالعقل فيضيق. وبعدين ضرب مثل في اللي جاي ده بقى، قل وأفسد من ذلك، ودي قاعدة أعجبتني الصراحة وأنا قاعد بقرأ في المترو، حتى أني كاتب عليها تعليق كده في الهامش بروعة شيخ الإسلام ابن تيمية وفهمه العالي. ان انت حتى عند السلف الصالح احنا بقول اثبات ما اثبته الله لايه لنفسه بس، قال لك لا ومش كده مش كده وبس، ونفي ما نفاه عن نفسه. يعني ما تعتمدش حتى بس فين في الاثبات، الاثبات والايه والنفي لازم يكون الطريقه اللي تتبع فيها نظام الاثبات والنفي لازم تكون طريقه سلفيه، اللي احنا عرفنا عنها قبل كده لما قلنا طريقة السلف في الإثبات والنفي، النفي المجمل والإثبات المفصل، والنفي المتضمن لكمال المقارن أو كمال الضد. نفي الظلم يتضمن كمال العدل، نفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة. نفصل في الإثبات الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ده إثبات مفصل، ونجمل فين؟ في النفي، ليس كمثله شيء، مرة واحدة كده. والأفسد من طريقة المتكلمين في مسألة النفي ما يسلكه نفاس الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوا عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر. يعني هم عايزين ينفوا عن الله عز وجل بالعقل فوقعوا في ضلال عجيب جدا جدا، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء. عايزين ينزه ربنا سبحانه وتعالى عن الحزن والايه والبكاء، زي ما اليهود قالوا عشان يردوا على اليهود اللي هم يقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى بكى على الطوفان. لك لا، ربنا منزه عن البكاء. فازاي يثبت التنزيه عن البكاء؟ اسمع، ولك انه يبكي، اليهود يقولوا انه يبكي على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكه، يعني تعب وعيه والملائكه جت ضايقته كده يعني. والذين يقولون بالهيه بعض البشر، وانه اللهم قصده على النصارى ان هم ايه، عيسى عليه السلام يعني انه اله. فان كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء، يعني على هؤلاء النصارى واليهود، بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك. يقول لك لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يحزن ولا يبكي وليس بجسم. ليه؟ لانه ليس بجسم. طب اديني حجه عشان تقولوا ان ربنا لا يبكي، تقوم تقول ان هو ليس بجسم. طب ما هو هيمسكك يبهدلك، وحجته هتبقى اقوى من حجتك. ازاي؟ يعني انا عشان انفي عن الله عز وجل هذه الاوصاف، ما انفيهاش عن طريق العقل بس، لان لو نفيتها بحجه نفي الجسم عن الله عز وجل، يقول لك لو كان ربنا بيبكي يبقى جسم، وربنا ليس بجسم، فينزل الله عن الايه؟ عن الجسمين. فقول لك طيب، طب انت اثبتت ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ شوف كده ابن تيميه بيقول ايه، خليكم معايا بس هنا. فان كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والافات لكان جسما او متحيزا، وذلك ممتنع. يبقى هو عايز ينفي البكاء عن الله، وينفي الحزن عن الله، وينفي هذه الاشياء عن الله عن طريق ان ربنا ليس بايه؟ بجسم. فانت يقول ما ينفعش الكلام ده. ليه؟ لان واحد يقول لك ايه، والله هو بيبكي بس بكاء ليس كمثله شيء فيه. ايه رايك بقى في ديت؟ ما هو انت لما تقول لي لا، ربنا ملوش وجه ولا يد، ليه؟ اصل ربنا ليس كمثله شيء. هقول لك طيب، بس هو كمان بيبكي وبيحزن بس ليس كمثله ايه؟ شيء في بكائه. يعني حتى اثباتك لله في شيء او نفيك لله في شيء معين نفاه عن نفسي لازم تتقيد فيه بالشرع والتوقيف. نثبت ما اثبته الله لنفسي وننفي ما نفاه عن ايه؟ عن نفسي. نكمل. وبسلوك مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحده، الجماعه الملاحده والمشركون والكفار، حججهم اقوى من حجج مين؟ المعتزله والجهميه والاشعريه، لانهم جابوا حجج اقوى زي ما هنشوف دلوقتي. استظهر عليهم الملاحده نفاه الاسماء والصفات، فان هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه. يعني في عده وجوه تمنعنا ان احنا نستخدم الطريقه بتاعتكم ديت في تنزيه الحق سبحانه وتعالى، وهي اولا ان وصف الله عز وجل بهذه النقائص والافات اظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتكسير. يعني اقول لك دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيبكي ويندم، الكلام ده اصلا كلام باطل من غير ما تقول انا هنفي عن الله التكسير. التكسير ايه بتاع ايه؟ اما تقول لي مثلا زي ما اليهود قالوا، وقالت اليهود يد الله ايه مغلوله، ربنا رد عليهم قالوا لا ربنا ليس بجسم، ولا قال لهم ايه؟ غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه ايه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. امال اللي بقى لكم ايه اما تقولوا يده مغلوله؟ وما انتوا بتاكلوا منين؟ ها؟ شو الحجه جت ازاي؟ ما قالوش، ما قالهمش لا انتوا ايه؟ قلتوا ازاي تقولوا ان ربنا يده مغلوله؟ ده هو ليس بجسم، لان اللي هو اللي له جسم زي الانسان هو اللي ايده ممكن تكون مغلوله. فانت جبت حجه واهيه وباطل اصلا. فابن تيميه بيقول لهم بقى يعني الحجه الواضحه اللي ربنا ذكرها تسيبوها وتروحوا تجيبوا حجه خفيه وتقولوا ليس بجسم. فتركتم الجلي الواضح الى الخفي الذي لا نستطيع الوصول اليه. دي اول قضيه، ان وصف الله تعالى بهذه النقائص والافات اظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتكسير، فان هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك. يعني نفي التكسيم عن الله امر خافي حتى عشان واحد ينتبه له، انما ان ربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم ويقول لهم ايه؟ غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه ايه؟ مبسوطتان، بحجه اقوى الف مره من نفي الايه؟ التكسيم عن الله عز وجل. وكفر صاحب ذلك معلوم بالضروره من دين الاسلام، يعني من قال يد الله مغلوله او ان ربنا حزن وبكى وشم ذا القبيل ومرض وملك عادته معروف في الدين يقول لك ده كفر والعياذ بالله، مش محتاج لكلام كتير. والدليل معرف للمدلول. قصدي ايه بالدليل معرف للمدلول؟ يعني كانت حجتك ضعيفة هيبقى المسألة في معرفتها ضعيف، وان كانت حجتك قوية هيبقى ايه البيان في الامر قوي. اهو ومبين له الدليل معرف المدلول مبين له، فلا يجوز ان يستدل على الازهر الابين بالايه بالاخفى، كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. يعني القاضي لما يجي يحكم في الحدود، واحد سرق او زنا او قتل، في الزنا نعوذ بالله من هذه الجريمة ونسأل الله العصمة لنا ولأهلنا، الاعتراف بيقدم على الشهود، لأن الشهود ممكن ما يوصلوش لأربعة، مش كده؟ وحتى لو وصلوا أربعة لازم يتأكدوا من حاجات معينة ويسألوا الشاهد هل رأيت كذا؟ هل رأيت كذا؟ إلى آخر ذلك. لكن الاعتراف بيبقى سيد الإيه؟ الأدلة. ففي حجج، هنا القاضي بيحاول يدور يشوف أبرز الأدلة، يعني لما يجي مثلا النيابة لما تيجي تقدم دليل الاتهام، هل بتجيب دليل خفي تقدمه على دليل جري؟ ولا بتجيب أقوى الأدلة وتجيبها الأول؟ المحامي لما يجي يرد أول حاجة بيدافع عنها يجيب إيه؟ أقوى الأدلة يقدمها، ما بتجيبش الخفي وبعد كده يأخر الإيه؟ الأقوى. معروف ان الابين في الحجة هو اللي بيقدم، صح ولا يا اخوانا؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ ربنا يعيننا على كلام شيخ سنتي. واضح الكلام صحيح ولا يعني؟ طيب نكمل. صعب ان احنا نصبر على شرح كلام شيخ سم تيمية، فلا بد يكون الصبر فيه متبادل، يعني انت تساعدوني وانا ايه اساعدكم، والا عشان يقال ان احنا شرحنا رسالة تدمرية، وهذه على فكرة لم تشرح الرسالة التدمرية واحسب ذلك، مع انها بتدرس كل سنة في السعودية زي ما قلت لكم في المستوى الثامن سنة رابعة في الكلية، كل سنة بتدرس. لا أحسب أن أحد المشايخ لما يجي يتكلم في القضية بيحاول يتطرق لمثل هذه الدقائق القصيرة أو الدقيقة على أساس أن المسألة لك والله مش هتغنينا حاجة، لكن إحنا عايزين فعلا نقول أن ربنا سبحانه وتعالى وفقنا حتى أتممنا هذه النعمة، فإن وصلنا إلى ذلك الفضل فهذا فضل من الله تبارك وتعالى. انا هجاوب على سؤال شويه ايه نخرج من الكلام التيميه نصف الاذهان كده ونرجع له تاني، بس خلينا نكمل الوجه الاول عشان ايه نقف عند الوجه الثاني، ان هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم ان يقولوا نحن لا نقول بالتكسيم والتحيز كما يقول من يثبت الصفات وينفي التكثير، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال. هو عايز يقول ابن تيمية، ابن تيمية عايز يقول لهم ان اللي حينفي البكاء عن الله اليهود اثبتوه وانتم بتنفوه، اخبرك ازاي بتنفوه ليه؟ بحجة اسمها نفي التكسيم عن ايه؟ عن الله. فاللي حيثبت الصفات بقى منكم حيقولوا له تم اثبات الصفات تكسيم، زي اثبات البكاء ايه تكفير، فهيقول لك لا احنا كمثبتة للصفات لا نقول بالتكسيم والتحيز كما يقول من يثبت الصفات وينفي التكسيم، فيصير نزاعه مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا، ويبقى رد النفاع على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. يعني هو يقصد ان اللي انت هتثبته هنا غيرك هينفيه، واللي انت هتنفيه غيرك ايه هينفيه، والحجه واحده في الاثنين اللي هي نفي التكسيم عن الله عز وجل، يبقى احنا ما عملناش حاجة. الثالث ان هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطرق او هذه الطريقة. واتصاف بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. برضو الكلام يلحق باللي سبق. الرابع ان سالكي هذه الطريقة متناقضون. الطريقة اللي هي طريقة ايه؟ نفي التحيز والتكسيم بحجة عدم اثبات الصفات لله عز وجل. يعني لك انا مش حاجة الصفات بحجة ايه؟ نفي التكسيم عن الله. فكل من اثبت شيئا منه الزمه الاخر بما يوافقه فيه من الاثبات، كما ان كل من نفى شيئا منهم الزمه الاخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثلا مثبتة الصفات اللي هم الاشعريين، عندنا الحي اثبتوا الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. اذا قالت لهم النفاة المعتزلة هذا تجسيم وتشبيه انكم اثبتوا صفات السبع، لان هذه الصفات اعراض، والعرض لا يقوم الا بالجسم. يعني هو الصفات لا تقوم الا بالاجسام، واحنا نقول لا، الصفات تقوم بالذوات. فان كان مخلوق عليه جسم، لكن ان كان خالق فمن اين الدليل على ان تخلي ذات الحق سبحانه وتعالى جسم؟ كونك تتصور مخلوق يبقى غلط منا. او لاننا لا نعرف موصوفا الا بالصفات الا جسم. المعتزله يقولوا الكلام ده. قالت لهم المثبتة وانتم قد قلتم انه حي عليم قدير. على فكرة المعتزلة بيقولوا حي عليم ايه؟ قدير، بس مش بصفة. حي بذاته، عليم بذاته، قدير بايه؟ بذاته. وقلتم ليس بجسم، وانتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا الا جسما، فقد اثبتتموه على خلاف ما علمتم. فكذلك نحن. وقالوا لهم انتم اثبتتم حيا عالما قديرا بلا حياة ولا علم ولا ايه ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. على فكرة الكلام ده ما هو صعب، عايز بس تركيز، قراءة بسيطة تستطيع انك انت توصل له بسهولة ويسر. هنقف هنا هو واجاوب على السؤال ده ونرجع تاني على اساس بس نهيئ العقل شوية. واحد مصور كتاب شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كتبه الفقير إلى الله سعيد بن علي بن وهب القحطاني، راجعه الدكتور عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل. فالأسماء اللي ذكرها الشيخ سعيد بن علي بن وهب على فكرة هي قديمة أظن، مش كده برضه؟ من سنة 1115 يعني. فالشيخ سعيد ذكر من ضمن الاسماء، هو طبعا كل الاسماء اللي ذكرها موجوده عندنا ما عدا الا بعض الاسماء زي الهادي ونور السماوات والارض ومالك الملك والمحيط وذو الجلال والاكرام وجامع الناس وبديع السماوات والكافي. بقول للشيخ سعيد هذه الاسماء التي شرحتها في هذا الكتيب جمعتها هنا ليسهل حفظها للراغبين، وهناك أسماء ثبتت لم أدخلها في هذا الشرح، منها المستعان والمسعر والطيب والوتر. السؤال السائل يعني بيقول عن الاختلاف، يعني الشيخ سعيد الله يحفظه وبارك فيه متفق معنا على أن الأسماء المشهورة أو رواية الوليد المسلم رواية ما تنفعش خالص، تأخذ منها الأسماء اللي ثبتت بنصها والباقي لا تأخذ به لأن ليست من أسماء الله عز وجل. إنما هو لم يفرق بين المطلق والإيه؟ والمقيد بس. فالأسماء المقيدة هتلاقيها عندنا في قائمة الأسماء المقيدة. والأسماء المطلقة هتلاقيها موجودة، يعني مثلا هنا المسعر والطيب والوتر، الثلاث أسماء دول أولى من إدخال نور السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، أولى من إدخال جامع الناس من ذي الجلال والإكرام من الكافي. إن هذه مقيدة والثانية إيه؟ مطلقة. لكن طالما ان الرجل يأخذ بالاسماء الثابتة بأدلتها، احنا ما بنلومش حد في قضية الاطلاق، لان هو دلوقتي اي اسم مطلق سوف يأتي به واي اسم مقيد سوف يأتي به، طالما هو اسم مش هيرده. انما الاشكال في ان يأتي بفعل ويقول انا كنت بقول في ايه؟ ايوه، ايه المشكله اللي هي ستنتهي ان شاء الله في وقت قريب، وهيبقى شبه اجماع من كل اهل العلم المخلصين اللي احنا نعرفهم ان هؤلاء لن ياتوا بفعل ويجعله اسما تحت مسمى جواز الايه؟ الاشتقاق الاعتقادي. انا اقول الاشتقاق اللغوي جائز من ناحيه اللغه يجوز، اما من ناحيه الاعتقاد والتكليف الشرعي لا يصح ان احنا نحول الفعل الايه لاسم. وده وقت من الاوقات هتلاقي كل اخواننا اتفقوا على ذلك. ما خلاص يا خالد بقى، ازاي؟ هل قول الله موجود مخالف لعقيدتنا اذا كان اذ ان كل موجود له واجب، فكيف نقول ان الله موجود؟ كل موجود له واجب فيما يخص البشر، اما الخالق فلا ينطبق عليه قياس الشمول. نعم. ايوه اقول لك موجود يبقى له واجب يعني. لا احنا بنقول لا، موجود ان له وجود لا كوجود المخلوقات، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كل نفس بما كسبت رهين، وقال الله يتوفى الايه؟ الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يبقى ربنا بيتوفى كل انفس. طب لما سيدنا عيسى عليه السلام يقول تعلم ما في نفسي ولا اعلم ايه ما في نفسك، هل يدخل لفظ النفس اذا اراد به الحق سبحانه وتعالى في قوله كل نفس ذائقه الموت؟ ها؟ رد يا اخوانا. يبقى اذا القضيه ان نفس الحق سبحانه وتعالى ليست كالانفس، كذا وجود الحق ليس كبقيه ايه الموجوده. ها؟ لا، ليس من اسماء الواجب، ما وردش يعني اسم الواجب في الاسماء المشهوره، لكن معلش دليل حديث اللي ورد فيه ضعيف ما ثبتش، ولا الموجود من اسماء الله عند النصارى. نعم ممكن عند النصارى الموجود، بس يكونوا عند النصارى لا يلزمنا. لا مش لا يصح، يصح ان نخبر عن الله بانه موجود. فباب الخبر يختلف عن باب الايه؟ الاسماء. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فما ينفعش ندعي على ربنا اقول يا موجود. انما واحد قال لي ربنا موجود اقول له موجود. لان لو ما كانش موجود هيقول لك ايه؟ معدوم. يقول لك طب يبقى وجوده زي وجود فلان، يقول لا، وجوده ليس كوجود فلان. وجوده امر يخصه ليس كمثله شيء فيه. وان كان ده من باب الخبر عن الله عز وجل. نرجع بقى. ثم هؤلاء المثبتون إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أم أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. يعني بيقولوا أنتوا لو أثبتوا هذه الصفات الذاتية والفعلية زي الاستواء والوجه واليد يبقى أنتوا كده جسمتوا، إحنا ما نعرفش واحد متصف بهذه الصفات إلا إذا كان إيه؟ جسم. قالت لهم المثبتة فأنتم قد وصفتموه بالإيه؟ بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا. فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك. أنت عارفين تيمية بيشير لإيه؟ أحسنت، القول في الصفات كالقول في بعض لما كان بيرد على مين؟ على الأشعرية. وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، يعني إذا كان في واحد موصوف بالحياة وليس بجسم كذلك موصوف بالوجه واليد وليس بإيه؟ بجسم، نعم. فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين، يعني انت دلوقتي ما تبقاش متناقض، يا تثبت المنهج كل واحد يا تنفيه كل واحد، وفي الحاله دي تبقى مخالف. واضح يا اخوانا النقطه دي؟ ولما كان الله أكبر يقول شيخ الإسلام: ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا، يعني لما كان أسلوب هؤلاء في الرد على من وصف الله بالنقائص عن طريق نفي الجسم ونفي التحيز وكلام من هذا القبيل، هذا الطريق طريق فاسد. لما كان طريقهم الفاسد هذا في إثبات الكمال لله ونفي النقائص عن طريق نفي التحيز والجسمية، لم يسلكه أحد من السلف والأئمة. يعني ما حدش من السلف، ولا سمعنا عن الإمام الشافعي ولا عن الإمام أحمد بن حنبل يستخدم مثل هذه العبارات، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إيه إثباتا، ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك. لأن هذه عبارات موهمة، وعبارات ما احناش عارفين معناها على وجه التفصيل، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل ايه باطلا. فساعة ما تسمع واحد يقول لك ايه، هل يا اخي انت لازم تنفي عن الله التجسيم وتنفي عن الله التشبيه وشيء من هذا القبيل، تعرف ان صاحب هذا الكلام لن يؤدي معك الى حق تصل اليه او باطل تنفيه، بل سوف يضعك في حرج وفي كلام متناقض. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما انكر على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. واضح يا أخوانا النقطة دي؟ وأما في طرق الإثبات، يعني كان كل كلام ابن تيمية في اللي فات بيتكلم عن طريقة إيه؟ النفي. ولك أنا حنفي عن الله النقائص بحجة نفي التكسير ونفي التماثل ونفي الاشتراك والتشابه اللي هو قياس التمثيل وقياس الايه الشمول. فلما يجي يثبت بقى ربنا سبحانه وتعالى هيثبت بقياس الاولى ولا برضه بقياس التمثيل والشمول؟ شوفوا ازاي، يعني لو اثبتوا شيء اثبتوه على وجه التشبيه وهم يقعوا في هذا تحت مسمى انهم ينزلون الله عز وجل، يثبتوا بحجة التنزيل عن طريق استخدام قياس التمثيل والشمول وقياس العقل. شوفوا كده من تيمية بيقول ايه، وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثبات مجرد نفي التشبيه. الأشعرية بيقولوا من الصفات السلبية المسلوبة عن غير الله عز وجل والثابتة لله، من الصفات السلبية عدم المماثلة للحوادث، مش كده برضو؟ بيقولوا ايه؟ عدم مشابهة الحوادث، عدم مماثلة الحوادث. فالحوادث اللي هي الأجسام والأعراض والأشياء الايه؟ المخلوق، ها؟ اي الجوهر والعرض والحاجات اللي بيتكلموا عنها دي. الفصل الأول يقول لك ايه؟ نفي حلول الحوادث بالرب، أو إن ربنا سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة الحوادث. طيب، يقول لك طب أنت أثبتت لربنا مثلا سبع صفات، إزاي هتثبت الصفات دي مع إن ربنا سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة الإيه؟ الحوادث. شوفوا كده أهو. أما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثبات مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه. يعني دلوقتي أنت بتقول أثبتت كم صفة؟ سبعة. السبعة اللي أنت أثبتهم دول زي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، مش كده؟ اللي انت اثبته ده اقول لك لا، انا اثبته بس بنفي ان ربنا يكون شبهه حد في العلم والحياة والقدرة والاشياء دي. اقول لك طب يعني انت معنى كده بحجة نفي التشبيه اثبتت بعض الصفات. ما ممكن واحد برضه بحجة نفي التشبيه يثبت صفات لا تليق بالله عز وجل، مش تليق بالله بقى، لا لا تليق، وحجة نفي التشبيه برضه زي ايه؟ ممكن ان يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفته او لو وصف كما لو وصفه مفترن عليه بالبكاء. يعني واحد مفتري على الله عز وجل زي اليهود يفتري على الله عز وجل ان ربنا بيبكي، والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه. اقول لك ازاي توصف ربنا بالجوع؟ اقول لك اصل الجوع ليس كمثله ايه؟ شيء فيه. اخبرك ازاي؟ وكما قال المفتري ياكل لا كاكل العباد، ويشرب لا كشربهم، ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم. مع ان ده اسمه نفي ايه؟ تشبيه. هو عايز ابن تيميه يجرهم الى ان عشان تثبت حاجه لازم دليل، وعشان تنفي حاجه لازم ايه؟ دليل. يبقى الاثبات زي النفي بالظبط، نثبت ما اثبته الله لنفسي وننفي ما نفاه ايه؟ عن نفسي. مش الامر مطلق كده بالعقل تقول لا انا تحت مسمى نفي التشبيه. طب ما واحد يقول لك ايه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى تعالى مفتري على الله عز وجل يكذب عليه، يقول لك ربنا له امعاء ليس كامعاء البشر، فليس كمثل شيء في امعائه وليس كمثل شيء، وتحت حجه ليس كمثل شيء هتيجي انت بقى تستخدم عقلك فيقول لك وانا بنفي التشبيه واثبت له كذا. شايفين كلام شيخ ابن تيميه؟ هو يعني هو بتقول واحد ماسكهم الكلام ده جامد جامد جدا. اقول لك ايه اهو، وكما لو قال المفتري ياكل لك اكل العباد، ويشرب لك شربهم، ويبكي ويحزن لك بكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لك ضحكهم، مش كده؟ لان الضحك ثابت لله عز وجل، يضحك ربنا تبارك وتعالى من كذا. يبقى الضحك صفه ثابته، فانت بتقول ان الضحك اثبات تكثير. طب ما واحد ممكن يقول لك انا هثبت لك صفات لما انت بتقول بنفي التكثير وبتثبت سبع صفات، همسكك برضه تحت مسمى نفي التكثير وهقول لك الكلام ده. كما يقال يضحك لك كضحكهم، ويفرح لك كفرحهم، ويتكلم لك كلامهم، ولجاز ان يقال له اعضاء كثيره لا كاعضائهم، كما قيل له وجه كوجوههم، ويدان لك ايديهم، حتى يذكر المعده والامعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. شفت بقى ازاي؟ يعني الحجج بتاعتكم كلها حجج باطله لا تدل على توحيد، وانما تدل على يقول لك انا بنزه ربنا. فين التنزيه بقى اللي تقول عليه؟ ليس لك إلا أن توحد الله عز وجل فيما ثبت له من أوصاف الكمال، فتقول إن الله متصف بصفات الذات والأفعال كما أخبر في كتابه، فقال ليس كمثله شيء، وهو إيه؟ السميع البصير. إنما حجب لي كلام من المتكلمين، أنت شفتوا يعني ده معناه نسخ طريقة المتكلمين الأشعرية اللي هي موجودة حتى الآن في المعاهد الأزهرية والكليات الأزهرية، نسفها بكل أوجه المنطق وبكل أوجه الحجة والأدلة والعقل. ولذلك أهمية كتاب الرسالة التدمرية في بيان العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، مهمة جدا لطلبة العلم ومهمة جدا للدعاة. يعني أكثر ما يكون لدراسة هذا الكتاب وتدريس هذا الكلام ودراسته بدقة شديدة الدعاة نفسه اللي بيتصدر الدعوة، لازم يتحملوا هذا الكلام ودرسوه. ليه؟ على الأقل انت هتعرف اللي قدامك وتقنعه وتجيبه للطريق الصح بأبسط الحجج. احنا بقول الكلام ده هو ويكفينا، انا اقول لكم صراحة يعني يكفيني انا شخصيا ان انا ادرس كتاب مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية، وحيغنينا عن الرسالة التدمرية، لان احنا جايبين القواعد فيها مختصرة وسهلة وبسيطة. بس كل واحد منهم يجي يتكلم معاك بأسلوب يتفلسف عليك فيه وانت ضعيف وما تعرفش تتكلم، ديت مشكلة كبيرة جدا جدا. لا تقدر تجيب له كلام شيخ الإسلام وتقول تعالى بقى انا فاهم الكلام ده، تعالى، بس مش هتعرف تتكلم بكلامنا وتشرحه الا لما يكون انت درست صح ولا لا. يا اخوانا فانه يقال لمن نفى ذلك مع اثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وبين ما اثبته؟ يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية، يعني نفى عن الله عز وجل صفة الوجه واليد والسمع والبصر والأشياء حتى اللي ما ثبتتش ربنا سبحانه وتعالى، مع إثباته الصفات الخبرية. والصفات الخبرية دي اللي هم يقول عليها صفات معنوية، لكن التيمية ذكرها هنا صفات خبرية، لأن الحياة وردت في الخبر، صح؟ الله لا إله إلا هو الإيه؟ الحي القيوم. العلم ورد في الخبر، القدرة ورد في الخبر، السمع، الكلام ورد في الخبر، السمع. المقصود بالخبر ايه؟ ها؟ كتاب السنة. السمع ورد في كتاب السنة، البصر ورد في كتاب السنة، الكلام ورد في كتاب السنة، دي كلها صفات خبرية. انت بتقول عليها معنوية بس هي خبرية ورد في الخبر. ما الفرق بين هذا وبين ما اثبته؟ فاذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الاثبات، فلا بد من اثبات فرق في نفس الامر. لازم تقول لنا ايه الفرق بين نفي البكاء ونفي صفه الحياه عن الله عز وجل، او نفي بقيه الصفات عن الله. ليه بتثبت وليه بتنفي؟ العقل مش حجه كافيه في ذلك. فان قال العمده في الفرق هو السمع، العمده فين؟ شوف عايز تجيبه ليه. انا اثبتت ونفيت بناء على ايه؟ على السمع. يعني اثبتت الصفات السبعه لان ربنا اثبتها، فما جاء به السمع اثبته دون ما لم يجئ به السمع. يعني الورق في كتاب السنه حاول به، خلي بالك بقى، هو عايز تيميه يجره من الحته دي. قيل له اولا السمع هو خبر الصادق عما هو الامر عليه في نفسه، يعني ربنا سبحانه وتعالى، خلي بالك، لما اخبرنا عن نفسه اخبر بالصفات السبعه بتاع الاشعريه بس، يعني اخبر بالعلم والحياه والقدره والسمع والبصر والكلام بس، ولا اخبر عن كل الصفات؟ صح. طب كل الصفات دي، انتبهوا معايا، صح اخوه اللي غافلين، ها النعسان صحوه الجو حر خالص. لما أخبر الله عن نفسه بكل هذه الأسماء وبكل هذه الصفات، أخبر عن حقيقة واقعة ولا عن أشياء نعرفها ما يش لها حقيقة في ذات الله عز وجل؟ رد، أخبر عن حقيقة واقعة في نفس الأمر. نفس الأمر يعني إيه؟ يعني هو ده الواقع. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا عن الله عز وجل عن طريق الوحي سواء في القرآن أو في السنة، أخبرك إزاي؟ وجاء الخبر، جاء الخبر عن شيء حقيقي واقع، ها؟ ربنا سبحانه وتعالى له ذات وله الصفات دي، ما اخبرش عن سبعة وترك الباقي. كل اللي جه عن ربنا سبحانه وتعالى اخبره. طب قول ان الخبر الصادق طالما انت رجعت للسامع يبقى لازم ترجع للسمع في كل ما اخبر عنه رب العزة والجلال، ما تاخدش البعض وتسيب البعض. اولا السمع هو الخبر الصادق عما هو الامر عليه في نفسه، فما اخبر به الصادق فهو حق من نفي او ايه او اثبات، فنثبت ما اثبته الله لنفسي وننفي ما نفاه عن نفسي. مش تقولي لا انا هثبت سبعة بس واسيب الباقي، لان الباقي يدل على التكثير، او انت كل بحجة نفي التكثير. لا، انت لو اثبتت ذات الله بس يبقى لازم تثبت الباقي. طالما رجعت للسمع يبقى ترجع للسمع في كله. والخبر دليل على المخبر عنه. الخبر دليل على المخبر عنه يعني ايه؟ يعني سائر الصفات اللي ربنا اخبر بها عن نفسه، اخبر عن واقع وعن حقيقة في ذات الله ولا عن كلام خيالي ملوش حقيقة؟ رد يا اخواني، اخبر عن ذات الله وعن ما هو عليه سبحانه وتعالى. الرسول ما افتعلش او جاب كلام ملوش حقيقة، لا، ده حقيقة ما عليه حق سبحانه وتعالى. فليه انت عايز تاخد البعض وتسيب البعض؟ ليه عايز تجعل سبع صفات حقيقة والباقي خيال، او الباقي ملوش دليل ويقولك ظاهر وتشبيه وباطل واول وحرف واعمل انت عايز تعمله؟ لا، ما اخبر الله عن نفسه حق وهو ثابت في نفس الامر، لان دي الحقيقة اللي عليها حق سبحانه وتعالى. والدليل لا ينعكس. يعني ايه لا ينعكس؟ يعني ربنا اخبرنا عن نفسه يبقى نقول بما اخبر به عن نفسه، لكن انت تيجي انت تقول لا ثابت له كذا وما هو ثابت له كذا، ممكن دي توافق الحقيقه او ما توافقهاش، يبقى كلامك انت اللي غلط مش كلام الرسل. فهمت يا اخوانا النقطه ديت؟ ده معنى الدليل لا ينعكس. فلا يلزم من عدمه عدم المدلول. يعني يقول لك لو انا ما لقيتش عقلي ما لقاش دليل على اثبات بقيه الصفات ما دون السبعه زي الوجه واليد والنزول والاستواء وكده، يعني طب ده ما هوش دليل على ان مش موجود. كون ان انت ما لقيتش دليل على اثبات هذه الاشياء طالما ما رجعتش للسمع يعني واستخدمت عقلك، فده مش معناه ان دي مش موجوده. فربنا لو اخبرنا ان هي موجوده تبقى موجوده ولا مش موجوده؟ تبقى لعبت عقلك انت، اللي عقلك قاصر وانت عايز تمشي بعقلك ومش عايز ترجع لكلام الله عز وجل فتهتدي بهدايه الله فيما اخبر عن نفسه. فما لم يرد به السمع يجوز ان يكون ثابتا في نفس الامر. يعني افرض حتى في بعض الصفات لله عز وجل او بعض الاسماء ربنا ما اخبرناش عنها، زي ما قال اسالك بكل اسم هو لك سميت به ايه نفسك او انزلته في كتابك او علمت احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. فالاسماء اللي ربنا استاثر بها في علم الغيب عنده حد يعرفها؟ هل كنا ما نعرفهاش تبقى مش موجوده؟ يبقى هي موجوده وحقائق بس احنا ما نعرفهاش. حتى ان لم يرد بها السمع كمان فلا نستطيع ان احنا نقول لا ربنا ملوش اسماء الا ال 99 دول، لان بعض الناس متخيلين ان احنا لما نقول ان في 99 اسم مطلق 99 اسم مقيد ودول اللي ورد في القران والسنه يقول لك انت بتحفر الاسماء. ابدا، ده دي اللي ورد في الكتاب والسنه ولا يعني ذلك. طالما السمع ما وردش بكل الاسماء الالهيه الغيبيه ان هذه الاسماء منفيه. واذا لم يكن، انتوا عندك لم يكن ولم يكن؟ ها؟ اصل هنا يكون فالاخ بس غلط. اذا لم يكن قد نفاه ومعلوم، واذا لم يكن قد نفاه ومعلوم ان السمع لم ينفي كل هذه الامور باسمائها الخاصه، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، والا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز اثباتها. يعني عايز اقول لك اللي ورد به السمع من اثبات تثبته، واللي نفاه السمع من نفي ننفي. يبقى ضابط النفي والاثبات من الصفات لله عز وجل او من الاسماء، ها؟ السمع او التوقيف، ان الاسماء الحسنى ايه وكذلك الصفات توقفي. اهل السنه والجماعه السلف الصالح يقولون بان الاسماء توقيفيه على النص والصفات توقيفيه على النص، سواء كانت صفات ذات او صفات ايه فعل، عند اهل السنه اللي هم السلف. انما اهل السنه العيره، العيره يعني ايه؟ يعني المستعاره، يعني اللي هم الاشعريه يقول لك احنا اهل السنه. لا لا دي عيبه مش حقيقه زي ما تقول ده تايواني اخد بالك هي ياباني الاصل والصور الصيني ده اهل السنه ولا ده يا اخي ده يقول لك كلام ده مش حقيقه دي. بالرغم من كده ان هم بيقولوا احنا اهل السنه هم ليسوا كذلك الا انهم في باب الاسماء يقولون بالتوقيف والسمع وباب الصفات يقول لك توقيف على سبعه وباقي الصفات لا مش توقيفين. شفت بقى ازاي؟ يقول لك الصفات بابها عقلي انما الاسماء بابها توقيفي. يعني ولذلك اخونا الفاضل الدكتور المصير الله يصلح حاله عمل كتاب اسمه بيان للناس حول كتاب اسماء الله الحسنى للدكتور محمد براز. هو كان نشر هو نشره تقريبا الكتاب واصبح موجود وبيوزعوه على ائمه والخطباء. حتى ان واحد منهم بالامس بيقول لي يعني احنا عايزين نجمع الكتاب ده. هو نفسه الراجل اللي ممكن يكون حتى المسؤول يقول لك لا الكتاب ده بيكره السلف الصالح بينصر مذهب المعتزله. هو بيقول بما يخالف به حتى اهل السنه والجماعه الاشاعره. شفت بقى ازاي؟ اللي هو اتربى على ايده ودرس كلامه ودرس لطلابه هو نفسه بيخالف مذهبه. يعني هم بيقولوا الاسماء توقيفيه على الايه؟ على النص. هو بيقول لا مش توقيفيه على النص. ايه رايك بقى؟ يعني هو لما يخالف الازهر كله جميع الاشعريه وجميع الماتريديه في العالم وجميع الصوفيه حتى الشيعه كلهم بيقولوا الاسماء توقيفيه الا هو بس. لان مذهب مذهب معتزله مش مذهب مذهب مذهب معتزله. فهو مذهب هيبان حكايه اعتزاليته ديت للناس بسبب موضوع الاسماء الحسنى وموقفه السيء فيه. لان الناس ما تعرفش المعتزله. اللي يعرف ان هو معتزلي الجماعه المتخصصين اللي فاهمين. ولذلك الكتاب اللي احنا بنرد عليه ان شاء الله قريب خالص. يعني انا بس مشغول كل يوم في محاضرات ودروس مش فاضي ان انا اخلصه. انما اسبوع ولا اثنين ان شاء الله عز وجل ربنا يعيننا ونخلصه. هو تعرف مقاله الشيخ اي في قلب الايه؟ اي ما هو ده حسب كلامه هو بيصرح انه معتزلي. فلما الناس تعرف يعني ايه معتزلي من خلال الكتاب اللي احنا هنرد عليه ساعتها هيبان حقيقته. دي مش ازهري ابدا. ولذلك الازهريه بيتبرعوا منه. يعني الازهريه نفسهم والمذهب الاشعري بيتبرعوا من كلامه لان كلامه ده معناه هم بيفسقوا من قال بهذا. بس الامور عشان عايمه وهي مش واضحه عند الناس حبان قوي قوي في موضوع الاسماء الحسنى. عندما يظهر الرد على كتابي اللي بيوزع الوقت على ائمه الاوقاف والخطباء مجانا مجانا والاخوه بياخدوه والله اخي بيقول احنا بناخده ولا عقيد جنب ولا حاجه لان كلام ما تعرفش توصل منه الحمل. مذهب معتزلي معه جاي تجيبوا لنا في القرن 21 ليه؟ هو عايز يعمل مذهب المعتزله ليه؟ انتوا مش فاهمين الحكايه. السبب في كده ايه؟ اللي اصراره الشديد على ان يتبنى مذهب من عذبوا الامام احمد بن حنبل وعلقوه وضربوه اكثر من 80 صوت. وده مذهب باتفاق مذهب ضلاله مش مذهب هدايه. والامام احمد سماهم زنادقه. الرد على الزنادقه والجهميه. ايه اللي يخلي واحد استاذ دكتور زي كده يتبنى مثل هذا المذهب؟ مش مستغربين من الحكايه دي؟ ايه الدافع لكده؟ لان هو ده المخرج الوحيد لمن اراد ان يصحح الاسماء المشهوره. بس مفيش واحد يقدر يصحح ال 21 اسم في الاسماء المشهوره اللي ما عليهاش دليل وهي وردت افعال او معاني في حق رب العزه والجلال الا مذهب المعتزله. يقول لك الاسماء هي الصفات والافعال مفيش فرق. فيجيب مذهب المعتزله عشان يصحح مين؟ الاسماء المشهوره. لان مفيش مخرج ثاني. ان قلت اشعري فالاسماء توقيفيه. الاشعري بيقول الاسماء توقيفيه. وإن قلت سلفي السلف بيقول الأسماء توقيفية. والأشعرية بيقولوا كمان غير كده كمان إيه؟ إن رواية الوليد بن مسلم معروفة إنها مدرجة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو نفسه أقر في كتابه بإنها مدرجة فما عرفش له مخرج ثاني ما عرفش صح الحديث. يعني ما عرفش يقول بعد كده إن الحديث صحيح الأسماء المشهورة. فهو عارف إن الوليد هو اللي جمع الأسماء. طب يبقى مفيش حل قدام. هم الأشعرية بيقول لك إحنا عشان ناخد دليل على صفة من الصفات لازم دليل قطعي مش دليل ظني. والدليل القطعي عندهم لازم يكون قرآن أو حديث متواتر مش حديث صحيح حتى في البخاري ومسلم. حديث البخاري ومسلم ده أولها غير التشبيه ده حديث أحاد. فما بالك بقى لما يكون رواية الوليد المسلم لا حديث متواتر، لا قرآن ولا حديث متواتر ولا حديث أحد ولا حتى حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة. ده الوليد هو اللي وضع هذه الأسماء من وضعه، فهتتمسك بقى على أي أساس؟ فما فيش حل قدامه ولا مخرج غير مذهب مين؟ المعتزلة. فأراد أن يسوغ به هذه الأسماء للناس عشان الناس ألفتها، وناس بقى لهم 20-30 سنة في القنوات الفضائية قاعدين يقولوا فتاوى ليل ونهار ولا حد تنبه للقضية ولا حد يتكلم فيه، فلما يجي واحد يتكلم فيها دلوقتي ويطلع الكلام مظبوط تقلبوا عليه ايه الدنيا بقى، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنقف لهنا، بس احنا قطعنا صوت كويس النهارده، يعني كويس صفحتين النهارده كويس قوي. النهارده كان اخواننا في الشهر النهارده واحد ايه؟ واحد رجب ولا واحد واحد سبعة. طيب خلاص كده، لا في أسئلة ولا حاجة ولا المنان هل هو اسم من أسماء الله الحسنى أم مشتق من بل الله ومنه عليكم أن هداكم الإيمان؟ وهل يجوز كما تعلمنا من فضيلتكم إلى مسألة الاشتقاق؟ لا، المنان اسم ثابت بنصه في السنة، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، لكن ما تاخدش من النص ده. أنا أنصحكم بسماع المحاضرات من رقم 20 لغاية 26. محاضرة 26 اللي هي في الدورة في الغربية اللي معادها بكرة، هيبقى بكرة إن شاء الله 27. المحاضرات دي من أنفع ما يكون في فصل قضية الأسماء الأسماء الحسنى. والموضوع على فكرة بعض الناس بيفكر ان عشان احنا بنتكلم فيه مع ناس معاصرين او ناس بنرد على ناس موجودين ان المساله كده ما هيش تحقيق علمي، لا ده جميله جدا جدا. واخواننا الله يكرمهم في الغربيه جايبين بروجيكتور كبير وبنصور الكلام بالكمبيوتر، بيتعرض على البروجيكتور فالكاميرا بتصورها، فانت بتشوف الكلام وتقراه مع القارئ، يعني الصوره قدامك واضحه، نص الكلام انت بتقراه زي ما احنا بنقراه من داخل الكتاب. فاللي انا عايز اقول لكم عليه ان الفتره اللي فاتت كانت رد على الدكتور ياسر برهان، واتكلمنا ايضا في المحاضره الماضيه على الرد على كتاب الاخ اللي اسمه صاحب الانتصار، لان اللي تتبين اللي كاتب الانتصار ما هوش محب ابو زيد، شيخ مخفي ما احناش عارفين هو مين، خد بالك ازاي؟ هو كتب الكلام ده لان الطالب ده تبين ان هو يعني ما هوش اهل ان يكتب هذا الكلام. الكلام ده عرفناه ازاي؟ تعرفه لما تشوف المحاضره. فتبين ان الكلام اللي كاتبه واحد ورث واحد من طلبه العلم من تلامذه الشيخ طارق عوض الله، وهو اصلا لا قال درس ولا حد يعرف عنه حاجه، واللي كتب الكلام ده استخبى ورا الراجل بحيث ان اللي عايز يعترض على البحث يقوم نشر كلام الانتصار من غير ما يذكر مين نفسه. فاحنا اكتشفنا الكلام ده من خلال الواقع، وبان حقيقة الانتصار للسلف الأخيار. يا ريت تسمع المحاضرة اللي فاتت دي واللي قبلها، هتكون يعني من أسعد ما يمكن في اللي عايز يفهم القضية، اللي هيفهم حاجات تانية يعني إيه طريقة السلف الصالح. هل إحنا خالفنا مذهب السلف؟ لا، ده اللي فاهم مذهب السلف هيكتشف إن فيه ناس كتير يقولون نحن على الطريقة السلفية أو تبع الجماعة السلفية وهم ليسوا على مذهب السلف الصالح. لأن يا إخوانا في فرق كبير جدا بين قرآن وسنة. ها؟ بإيه؟ أسمع كده؟ بفهم سلف الأمة ولا بألفاظ سلف الأمة؟ يعني ينفع نقول قرآن وسنة بكلام سلف الأمة؟ رد. واحد بتفرق؟ قوله. يعني بكلام سلف الأمة ولا بفهم سلف الأمة؟ احنا عايزين فهمه. دي بنت في المحاضره اللي فاتت دي من خلال ايه؟ انا بقول لكم بس كلمتين على اقامه الصلاه ان شاء الله عز وجل او خلاص اهو. سفيان بن عيينه وجعفر الصادق، امام جعفر الصادق، ومعاهم ابو زيد اللغوي، حاولوا يتتبعوا الاسماء من القران والسنه. فلما يقول لك الفتحه فيها خمس اسماء خمسة أسماء موجودة في الفتح، لما تيجي تعد تلاقيهم خمسة فعل، أسماء ولا أفعال؟ يعني بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بس الحمد لله رب العالمين الرب، بعد كده ايه؟ مالك يوم الدين، المالك، اياك نعبد واياك نستعين الى اخر السوره. كم دول؟ طب انعم، صراط الذين انعمت، انعم فعل ولا اسم؟ فلو كان المنعم اسم يبقى كام؟ ست، لكن هم قالوا كام؟ يبقى بيتتبعوا الاسماء اللي وردت بنصها. طب لما يجي في البقره مثلا يقول لك في البقره 20 اسم، الاسماء اللي وردت في البقره كام؟ 20 اسم، على حسب كلام سفيان بن عيينه وجعفر الصادق وابو زيد اللغوي. فتكتشف ان البقره فيها 8 اسماء فاتتهم وموجوده بنصها. فهل لو قلنا ان سفيان بن عيينه وهؤلاء الاعلام اللي هم اعلام السلف اللي الشيخ ياسر البرهاني قال فيهم ان هؤلاء قالوا بان الاسماء تشتق من الصفات بلا نكير، وان دي راي عامه السلف، فلو قلنا ان وفاتهم 8 اسماء وردت بنصها وموجوده، ولو شافهم هؤلاء هيقولوا دي اسماء، مع انهم قالوا البقره ما فيش فيها الا 20، فطلع ان في 8، وسوره ال عمران قالوا ما فيش فيها الا اسمين، طلع فيه 4 ولا 5، وقعدنا نتتبع وراهم في القران فطلعنا يجي 50 او 60 اسم وراهم. فالاسماء اللي هي موجوده بنصها زي اسم الوهاب والحق والشهيد ما ذكروهاش. هل يعني ذلك ان هؤلاء الاعلام لما نقول فاتهم الاسماء دي ان احنا مش على طريقه السلف الصالح ان احنا بنخطئهم؟ ردوا يا اخوانا. ولا هم بيقولوا ان صح الحديث فهو مذهبي، وهذه الاسماء اسماء حق عند سفيان بالرغم انها فاتتهم. يبقى احنا مع فهمهم ولا نلتزم بالفاظهم؟ هم بيقولوا بقى كنا ان احنا جبنا اسماء ورد في القران والسنه يبقى احنا خطأنا السلف، فهم ينتصروا للسلف الاخيار. فهمتوا بقى؟ يقول لك الانتصار للسلف الاخيار، واللي كاتب هذا الكلام والله لا فاهم مذهب السلف ولا عارف يعبر عنه. ولذلك ورط نفسه تورطه مره، اسمه محاضره جميله جدا لان كانت رائعه جدا جدا، والاخوه ادركوا ان مثل هذا اللي كتب الكلام لا يعي ما يكتب، وان فهم هؤلاء يضر السلف اكثر من نفعهم. وانت ينبغي انك تفهم الفهم الصحيح، ان انت تبحث عن الدليل. الاسم ورد فين في القران والسنه تاخده. جاب لك اسم على عين والراس، ما جابلكش ما يلزمكش. وده مش معناه تنقص لقدر السلف ان لم يذكروا ذلك، لان كنا نقول 99 مطلق و99 مقيد، دي صحيح ما حدش قال الكلام ده. لكن كل متفق معانا على هذا الكلام، ليه؟ لورودها نصا في القران وفي سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام. اكتفي بذلك، والى لقاء ان شاء الله في المحاضره القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.